Thank you.

preparava prima una Well, no, I Thank you. تكون قبائل تكون شعب وما هي مهامها؟ وما هي النظرة المستقبلية لعشائرنا؟ بالشرط في السيطرة والأعمال والتطبيقات هذا المسألة الله إن شاء الله في الحلقة القادمة أن تضرب سبحانه وتعالى أقريبا يفقنا كثير من الله رب العالمين الله يهدينا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في ما عطيت واكفعنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والكفر الظالمين إلا تبارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.